هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فهذه الآية من الآيات التي فيها مسائل. من المسائل أو 103 من المسائل هل هذه الآية فيها نفي الإدراك أو نفي الرؤية؟ إذا قلنا إن نفي الإدراك وهو صحيح من كلام أهل العلم فهذا صحيح، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يدرك الأشياء ولا تدركه الأشياء، يعني بمعنى أن الناس أن أي مخلوق لا يقدر على أن يحيط بالله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يحيط به لإحاطته بكل شيء، وقد أحاط بكل شيء علمه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فإذا قلنا أن هذا الآية تنفي الإدراك معناه ليس لمن احتج بها على نفي الرؤية، يعني ليست حجة على نفي الرؤية كما هو مذهب المعتزلة في نفي رؤية الرب سبحانه وتعالى، وهو مذهب فاسد. نعم. المسألة الثانية، لو قلنا أن هذه الآية تنفي الرؤية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، إذا قيل ذلك فنقول هذا في الدنيا، يعني لا تدركه الأبصار في الدنيا، لأن أمور الآخرة لأن أمور الدنيا لا تقاس بأمور الآخرة. أما في الآخرة فإن المؤمنين يرونه ويحجب عن رؤيته الكافرون. واضح؟ والقول بنفي الرؤية من هذه الآية إنما هو جهل بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمؤمنون يرون الله عز وجل في الدار الآخرة، يرونه في العرصات ويرونه في روضات الجنة. ولكن اختلف الناس في العرصات، هل يراه كل الناس؟ بعضهم قال إن المؤمنين يرونه، استدلوا باللقية، قالوا أن اللقية تفيد الرؤية، ولكن رؤيتهم لله عز وجل ليست رؤية من هو عنهم راض، إنما يعني رؤية من هو عليهم غضبان، حتى أن من شدة غضبه تساقط لحم وجهه، نسأل الله العافية والسلامة. فقوله لا تدركه الأبصار، الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار في الدنيا، وهو يدرك الأبصار، لا يغيب عنه شيء، وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. وهو اللطيف الخبير، يعني في مناسبة في قوله اللطيف، هو الذي يعلم ما خفي وما دق، وكذلك الخبير يعلم بواطن الأمور، وكذلك أنه يوفق عباده إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم ونجاتهم، كل هذا بلطفه سبحانه وتعالى، وهو اللطيف الخبير. نعم. لا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط به الأبصار. المنفي هنا نفي الإدراك، وهذا لا ينافي الرؤية، لا ينافي الرؤية، يرونه ولكن لا يدركونه. إذا أثبتنا الرؤية لله عز وجل في الآخرة وفي الجنة فإنه لا يفيد الإدراك، لأن الله عز وجل لا يحيط به شيء. واضح؟ كما يقال رأيت البحر، معناه لم تدركه، بخلاف قولك أدركت البحر في صورة ترى في الخريطة ترى، ولكن في الحقيقة لا تدركه. نعم. وهو اللطيف الخبير. وكذلك أن الله سبحانه وتعالى في قوله اللطيف، أن الله سبحانه وتعالى ينجي عباده من المهالك ومن الكروب بأسباب لم يعرفوها ولم تخطر على بال أحد منهم. ولذا يقول ويريك عزته ويبدي لطفه والعبد عن ذا الشان، والعبد في الغفلات عن ذا الشان، كما قال ابن القيم رحمه الله. ولذلك اسم الله عز وجل اللطيف له معنيان، مجموعة في قول ابن القيم رحمه الله في النونية، يقول واللطف فيه أوصاف، عفوا، وهو اللطيف لعبده وبعبده. واللطف في أوصافه نوعان، إدراك أسرار الأمور بخبرة، ولذلك اقتران اللطيف مع الخبير بخبرة. واللطف عند هذا النوع الثاني، واللطف عند مواقع الإحسان، فيريك عزته ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عند الشان. مرة من المرات وقفت عند الجمعية، جمعية السوق، نزلت أول ما نزلت ولا هذه السيارة المقبلة علي، المقبلة علي بسرعة، زين، يعني توقف وقوف شديد عني وعن السيارة، لما وقفت أقل من نصف متر. شوف هذا، سبحان الله، هذا من لطف الله عز وجل. لولا الله، لولا لطفه لهلك، ولكن الحمد لله. وهذا كان مشغول هداه الله بالتليفون، مع المكان ليس مكان يعني سرعة، الله المستعان. ثم قال الله عز وجل قد جاءكم بصائر من ربكم، والبصائر هي البينات والحجج التي في الكتاب وفي السنة من ربكم، فمن أبصر فلنفسه. وهذه الآية قول الله عز وجل فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، فالتبصر والاهتداء بمعنى واحد، فمن أبصر فلنفسه. قال ومن عمي فعليها، يعني فعما يعود وبالا عليه. وهنا لما ذكر البصائر ذكر إيش؟ ذكر العمى في مناسبة في الكلام. قال قد جاءكم بصائر من رب، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ، لست عليكم برقيب. الأمر أني مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، فمن اهتدى فإن الله عز وجل يجزاه الجزاء الأوفى، ومن ضل فإنما ضل بعلمه هو، وهو الذي سعى إلى ضلال نفسه، مع وضوح هذه الآيات وهذه الحجج. والله عز وجل سماها بصائر بمعنى أنها لا غموض فيها ولا لبس. نعم. وما أنا عليكم بحفظ، وكذلك نصرف الآيات، يعني في هذه السورة فصلنا الآيات، نوضح الآيات، نفسر الآيات، نبين الآيات، وقلنا إن من كلام الله عز وجل بين من كلام المشركين في هذه السورة وحجج المشركين في تبرير شركهم وردهم التوحيد بما فيه الكفاية بما هو يعني قانع يعني يقنع كل من نظر فيه وكل من قرأه. نعم. قال وكذلك نصرف الآيات. نعم. وهذا الدليل على أن القرآن يكشف الشبهات، فيه كشف للشبهات، سواء الشبهات يعني إجمالا أو تفصيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. وهذا من كذبهم وإفكهم أنهم ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم درس هذه الآيات، يعني أخذها من غيره. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وهذا من كذبهم. وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون، لنوضح هذه الآيات لقوم يعلمون الحق فيتبعونه ويعلمون الباطل فيجتنبونه. نعم. ولذلك في السورة هذه، سورة الأنعام، سورة التوحيد وسورة الرد على خصوم التوحيد، ولذلك فيها قال الله عز وجل قل فلله الحجة البالغة، قل فلله الحجة البالغة. كذلك مناظرة إبراهيم لقومه خير مثال على هذا الأمر. نعم. ولنبينه لقوم يعلمون. وقوله درست يعني قرأت وتعلمت، ولها معان أخرى. قال اتبع ما أوحي إليك من ربك، اقتدي بالوحي واقتفي أثر الوحي واعمل بالوحي، لأن العصمة به، العصمة في الوحي إليك من ربك. وهذا فيه إظهار العناية بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولمن اتبعه أن لا يلتفت إلا على الوحي، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، يعني لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. وأعرض عن المشركين، أي عفو عنهم واصفح واحتمل أذاهم حتى يفتح الله عز وجل لك وينصرك عليهم. وكونهم ضلوا فهذا ليس إليك، إن الله عز وجل أثبت عليهم الضلال لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، مع أنهم هم الذين اختاروا على ما هم عليه من الضلال والكفر. ولو شاء، طبعا هذا الإعراض في حال من الأحوال في الحال المكي، ولكن لما حصل للمسلمين شوكة ولهم دولة وقدروا على القتال أمرهم الله عز وجل بالقتال. وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشاء، والآية عفوا ولا تسب وما جاء بعدها ولو شاء الله، ولو شاء الله ما أشركوا، يعني لله عز وجل له المشيئة والحكمة فيما يشاءه ويختاره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولو شاء الله ما أشركوا، هذه الآية مثل قول الله عز وجل ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ومثل قول الله عز وجل في آخر يونس في آخر يونس لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وهذا الله عز وجل له الحكمة في ذلك، منها هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ليبلوكم أيكم أحسن عملا، مثل هذا. وما جعلناك عليهم حفيظا، يعني ما جعلناك حافظا عليهم أعمالهم وأقوالهم. وما أنت عليهم بوكيل، يعني لست أنت متوكل أو موكل على أرزاقهم وأمورهم، هذا لله سبحانه وتعالى. إن عليك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ الآيات. ثم قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير حق، فإنها الله عز وجل المؤمنين عن سب آلهة المشركين، وإن كان هذا السب فيه فيه مصلحة، إلا أنه ترتب عليه مفسدة فنهي عنه المؤمنون، نهي عنه المؤمنون. نعم، فالله سبحانه وتعالى يعني الإنسان يسد كل طريق أو كل باب يدخل منه سب الله أو التنقص لذات الله سبحانه وتعالى. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالمؤمنون سبوا آلهة الكفار من باب الرد عليهم، واضح؟ ولكن لما سبوا الله عز وجل نهاهم الله عز وجل عن ذلك. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. نعم، وهنا قاعدة ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها، هذه قاعدة من قواعد الدين ومن قواعد الشريعة، ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها. ولذلك الإنسان لا يجلب لنفسه مثلا اللعن، صح؟ اتقوا الملاعن الثلاث، يعني سواء في الذي تخلى في طريق الناس أو ظلهم أو ما هو غير ذلك، يكون يفعل فعلا يسبب أن الناس تلعنه أو تدعو عليه، أو يفعل فعلا يفتح للناس أن يغتابوه، هذا كله منهي عنه. نعم، وكذلك من سب والدي غيره فإنه سبب لسبش، لذلك يترك هذا. كذلك ثم قال الله عز وجل: كذلك زينا لكل أمة عملهم، يعني وكما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم والمحاماة لها والانتصار، كذلك زينا لكل أمة من الأمم الماضية عملهم الذي كانوا فيه، ولله سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك. ثم إلى ربهم مرجعهم، يعني معادهم ومصيرهم، فينبئهم بما كانوا يعملون فيجازيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. هذه القسم هذا ما أخبر الله عز وجل عن مؤمن أو عن أهل الإيمان أنهم أقسموا فيه. وأقسموا، هل ورد أن صالح من صالح العباد أو مؤمن من المؤمنين أقسم وأخبر الله عز وجل عن قسمه في القرآن؟ ما في. ولذلك لما يخبر الله عز وجل وأقسموا بالله دائما إما كافر من المشركين وإما منافق، وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون، وأقسموا حتى يعني العهد، بمعنى أن الإنسان يفعل فعل من التزم بعهده ووثقه، أما مجرد تكرار هذا العهد هذا لا يفعله إلا من في قلوبهم شك واضطراب وقلق وخوف من أهل النفاق وغيرهم. وأقسموا بالله، هم المشركون أخبر الله عز وجل عنهم، جهد أيمانهم يعني حلفوا أيمانا مؤكدة، يعني بذلوا الوسع والطاقة في هذه الأيمان، يعني الحلف والقسم. لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، يعني أي آية خارقة للعادة معجزة، واضح؟ ليؤمنن بها أي ليصدقون بها. قل إنما الآيات عند الله، انظر إن الأمر ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأمر عند الله عز وجل. واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها. أتى بالأمر الذي يعتبر قاعدة وأصل، أن الأمر ليس لمحمد صلى الله عليه وسلم، أن الأمر عند الله عز وجل. قل إنما الآيات عند الله، هو الذي يأمر بها وهو الذي يأذن بها. نعم، قل إنما الآيات عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم جميع الآيات التي جاء بها زين من يعني من النوعين، آيات حسية وآيات معنوية. والآيات المعنوية ليس فقط القرآن، بعض الناس يظن أن القرآن الآية المعنوية الباقية الخالدة له. أخبار، لا، أنا أقصد سيرته عليه الصلاة والسلام وهديه الظاهر والباطن وأخلاقه وما كان عليه وما في تشريعاته من نظام وترتيب، كل هذا من الآيات العظيمة، الآيات المعنوية. لا يسع الذي عقل أن يجحدها ويكفر بها. سبحان الله. قل إنما الآيات عند الله، يعني قل لهم هؤلاء الذين يسألونك سؤال تعنت وسؤال عناد، أن يعني إنما هذه الآيات عند الله عز وجل، إن شاء أتى بها وإن شاء لم يأتي بها، الأمر إليه سبحانه. وما يشعرك وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. يعني وما يشعركم أيها الكفرة أيها المشركون أنها إذا جاءت لا يؤمنون، يعني لا يؤمن بها من طلبها. هذا قول أن المخاطب هم إيش؟ المشركون. القول الثاني وما يشعركم أنها إذا، طبعا على قول المشركون، أن المخاطب المشركون على قراءة وما يشعركم أنها إذا جاءت لا تؤمنون، يتفق المعنى هنا. القول الآخر لا، وما يشعركم أيها المؤمنون أنها إذا جاءت إليهم لا يؤمنون بها. وكلا المعنيين صحيح، واضح. ولكن إذا طلبوا آية وجيء بهذه الآية ولم يؤمنوا، الهلاك لهم. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. نعم، وين الآية اللي بعدها؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، بمعنى أن الله عز وجل لا يثبت القلوب ولا يثبت الأبصار، وتكون تقلب القلوب والأفئدة، تقلب القلوب والأبصار حائل بينهم وبين الإيمان حتى ولو جاءتهم آية. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني حالهم كحال عدم إيمانهم في أول الأمر، أول ما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إيش؟ لا نثبت في قلوبهم الإيمان، ويكون تقلب القلوب والأبصار مانع من إيش؟ من إيمانهم إذا جاءت هذه الآية. فهمت؟ واضح؟ زين. قال الله عز وجل ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ونذرهم يعني نتركهم ترك، يعني هذا الترك يعتبر عقوبة، ليس ترك من ناس من يعني من نسيهم، لا، ترك الذي هو ترك إهمال، بمعنى إيش؟ لا يعبأ بهم. واضح؟ يعني عقوبة. ونذرهم في طغيانهم، يعني في كفرهم وفي ضلالهم، يعمهون يلعبون، أو يعني يترددون على معنيين من المعاني. وهذا أن الإنسان لابد أن يعمر قلبه، أن يعمر قلبه بالإيمان والعمل الصالح، لأن الله عز وجل يقلب القلوب، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبهما أو يقلبها كيف كيف شاء أو كيف يشاء. ولذلك كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثم انظر إلى طمس بصائرهم، أن هذه البصائر طمست وأن هذه القلوب قد طبع عليها. يقول الله عز وجل ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، يعني أجبناهم على سؤالهم، وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. هنا رد عليهم، يقول الله عز وجل، هذا يدل على أن الله عز وجل يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة رأوهم إيش بأبصارهم وهم يخبرونهم بالرسالة، وكلمهم الموتى، يعني الموتى أخبروهم بصدق إيش النبي صلى الله عليه وسلم، وحشرنا عليهم كل شيء قبله، يعني من المقابلة المعاينة قدامهم، أو قبله بمعنى أفواج وجم، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ولذلك قوله إلا أن يشاء الله معنى أن الهداية إلى الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى هو يهدي من يشاء ويضل كذلك من يشاء. إذا قال إن الذي في يونس إن الذين حق، سبحان الله، آيات تتعلق بالتوحيد وتركز على التوحيد، هاتين السورتان صح؟ سورة أقصد كشف الشبهات، كشف الشبهات. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا ويسر أمورنا، ونسأله سبحانه العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الله يسلمك.